تنادوني تنادي إذ ناديني صدعت فؤادي وغريبا وحبيبا وأسيرا وغريبا وحبيبا وأسيرا ليتني مت منذ قرون أو لعلها عاشيت عيوني سابت الأخت منا قرود والأبي قطيع اليدين يا له منظر من رآه يسكب الدمع في المقلتين ودمان يا هل دمعي من عيوني تاركا ذكره في القلب الحزين ودمان يا هل دمعي من عيوني تاركا ذكره في القلب الحزين أختنا بالسجون تنادي يا ابن ديني صدعت فؤادي أختنا في السجون تنادي يا ابن ديني صدعت فؤادي وغريبا وحبيبا وأسيرا وغريبا وحبيبا وأخيا فتزر قائما يعيل اليتامى بعدما فقدوك إماما كنت أحيا بنور ولكن بعدك العيش أنسى ظلاما فتزر قائما يعيل اليتامى بعدما فقدوك إماما كنت أحيا بنور ولكن بعدك العيش أنسى ظلاما يا أبا مصعب تبكيك عيوني بعدك الأعداء قهرا كبلوني يا أبا مصعب تبكيك عيوني بعدك الأعداء قهرا كبلوني أختنا في السجون تنادي يا ابن ديني صدعت فؤادي أختنا في السجون تنادي يا ابن ديني صدعت فؤادي وغريبا وحبيبا وأسيرا وغريبا وحبيبا وأخيا كنت آمل في أن تعودا حاملا بيديك البنودا فإذا يا أخي لا مشاء أن ترى في العراق شهيدا كنت آمل في أن تعودا حاملا بيديك البنودا فإذا يا أخي لا مشاء أن ترى في العراق شهيدا يا ابن ديني لو ترى في أعلى الأعادي بفتاة نبيها خير العباد يا ابن ديني لو ترى في أعلى الأعادي بفتاة نبيها خير العباد أختنا في السجون تنادي يا ابن ديني صدعت فؤادي أختنا في السجون تنادي يا ابن ديني صدعت فؤادي وغريبا وحبيبا وأسيرا وغريبا وحبيبا وأخيا دنس الغاصبون حمانا وإلى الأسر قادوا نسانا وشباب العقيدة تاهوا في السبات تناسوا أسانا دنس الغاصبون حمانا وإلى الأسر قادوا نسانا وشباب العقيدة تاهوا في السبات تناسوا أسانا ويح قومي كيف ينسون العتارى يلتحفنا الذل في سجن النصارى ويح قومي كيف ينسون العتارى يلتحفنا الذل في سجن النصارى لديني صدعت فؤادي أختنا في السجون تنادي يا ابن جيني صدعت فؤادي وغريبا وحبيبا وأخيّا